سكنت مشايب رحمتك روح كل حي ربي تجلت قدراته في كل شيء سكنت مشايب رحمتك روح كل حي ضرب عبادك يا غني رحمن رحيم مقتدر حاكم حكيم سبحانك الحق الوكيل الله الله الله الله الله الله ربي الله قادر كريم واغفر لي ربي يا رب زلتي أنت الحليم وامنن علي بطاعتي قادر كريم واغفر لي ربي زلتي أنت الحليم واحد أحد صلوا علي صلوات الله علي وينال البركة كل من صلى علي وينال البركة كل من صلى علي النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من شق له القمر والشجر سلم عليه من شق له القمر والشجر سلم عليه النبي يهلي الهوى النبي مدحو دوى النبي يهلي الهوى النبي مدحو دوى النبي يهلي الهوى النبي مدحو دوى النبي يهلي الهوى النبي ذكر دوى مدحو دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى دوى النبي يهلي الهوى النبي مدحو دوى كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا